بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس. الحديث الثالث، يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن محمد الفراوي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان يقول: وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أنس فسألته مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث، يعني ابن شهاب وصل جزء من الحديث بسند نازل يعني عن محمد بن جبير عن مالك بن أوس، يقول فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس، يعني طلب علو الإسناد، فسألت عن ذلك الحديث فقال مالك: بينما أنا جالس في أهلي حين متع النهار، يعني ارتفع النهار، إذا رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيني فقال: أجب أمير المؤمنين. فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، أو المفروض حتى دخلت على عمر، ولكن هو يقول بصيغة المضارع من أجل استحضار الصورة والهيئة، يعني كأنه يعني دخل عليه الآن من أجل استحضار الحدث يعني. فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، يعني السرير مرمل اللي هو مصنوع من سعف النخيل، فكأنه جالس عليه دون وسادة أو دون فرش، يعني إنه ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم جلد يعني. قال: فسلمت عليه ثم جلست، فقال: يا مال، أصلا يا مالك، ولكن هذا ترخيم يعني جائز في لغة العرب، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم، فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت به غيري. قال: اقبضه أيها المرء. فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، ده اسم الحاجب يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفع يسيرا، ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما فدخل فسلما فجلس، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه، هو عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن وقاص: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس قال: أنشدكما الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. والفيء يعني ما أفاء الله ورسوله من غير إجاف، يعني خيل وركاب، يعني دون معركة، زي أموال بني النضير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حصرهم فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يخرجوا، ما حصلش قتال، وأن لهم ما حملت الإبل، فكان هذا مما أفاء الله على رسوله. فده ما بيتقسمش على لأن ما فيش قتال، يعني ما بيبقى يعني خمس هذا الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم ولذي القربة من بني عبد المطلب وبني هاشم وأربعة الأخماس بترد إلى مصالح المسلمين. ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير سورة الحشر، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم، إن كان يعطي يعني ذوي القربة مما أفاء الله عز وجل عليه، ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال مما أفاء الله عليه، كان ينفق عليهم بعد أن قسم على ذوي القربة يعني هذا المال على ينفق على زوجاته وعلى بيوته. ثم كان أبو بكر أيضا يعني ينفق من هذا المال على أمهات المؤمنين، ثم كان عمر كذلك، ثم يأخذ ما بقى فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال علي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فجعل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضها سنتين فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك يعني من الميراث يعني، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعهما إليكما أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتهما إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكما بالله فأنشدكم بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال الرهط نعم. ثم أقبل على علي وعباس وقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعها إلي فإني أكفيكماها، يعني هو يعني ينفق منها على أمهات المؤمنين ثم الباقي يجعله يعني في إيه يعني في مال الله يعني بقية مصالح الإيه المسلمين. الحديث الثالث يقول حديث عمر مع العباس وعلي وقع قبلهم رواية أبي ذر وحده قصة فدك، وكأنها ترجم الحديث من حديث الباب، وقد بينت أمر فدك في الذي قبله. قول حدثنا إسحاق بن محمد الفروي يقوله شيخ البخاري الذي تقدم قريبا في باب قتال اليهود، وقد حدث عنه بواسطة كما تقدم في كتاب الصلح وفي رواية ابن شبويه عن الفربري قال حدثنا محمد بن إسحاق الفروي، وهو مقلوب، مقلوب يعني هو هنا على الصحيح إسحاق بن محمد الفروي ما في الصحيح والصحيح، ولكن يعني أتى يعني في رواية أخرى غير هذه الرواية في الصحيح أيضا مقلوبا بدل إسحاق بن محمد محمد بن إسحاق، يقول هو مقلوب، وحكى عياض عن رواية القابسي مثله قال هو وهم. قلت هذا الحديث ما رواه مالك خارج الموطأ، يعني هنا في رواية مالك يعني عن يعني عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن حدثان، وفي هذا الإسناد لطيفة من علوم الحديث مما لم يذكره ابن الصلاح. أن ابن الصلاح ذكر مش عارف 58 علم من علوم الحديث، ولكن العلماء يستدركون ويأتون بأنواع أخرى من الحديث زي المدبج والأقران والإخوة والأخوات والمقلوب غير ذلك من أنواع علوم الحديث. فيقول هنا يعني علم آخر لم يذكره ابن الصلاح وهو تشابه الطرفين، مثال ما وقع هنا ابن شهاب عن مالك وعنه مالك، يعني ابن شهاب عن مالك وعنه مالك الأعلى ابن أوس والأدنى ابن أنس، يعني مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن مالك اللي هو ابن أوس ابن الحدثان. قول وكان محمد بن جبير أي ابن مطعم قد ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك أي الآتي ذكره، فانطلقت حتى أدخل كذا بصيغة المضارع في موضع الماضي في الموضعين حتى أدخل بدل حتى دخلت، وهي مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال، ويجوز ضم أدخل على أن حتى عاطفة، يعني فانطلقت فدخلت، فبدل ما يقول فدخلت قال حتى أدخل، فهنا يقول حتى أدخل، ولكن معروف أن الفعل بعد حتى يكون منصوبا يعني، ولكن هنا يقول يجوز ضم أدخل على أن حتى عاطفة أي انطلقت فدخلت، والفتح على أن حتى بمعنى إلى أن إلى أن دخلت. قول مالك بن أوس بن الحدثان هو نصري وأبوه يعني صحابي، وأما هو فقد ذكر في الصحابة، وقال ابن أبي حاتم غير لا تصح له صحبة، وحكى ابن أبي خيثمة عن مصعب أو غيره أنه ركب الخيل في الجاهلية قد فعل هذا لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع لقيس بن أبي حازم دخل أبوه وصاحب وتأخر هو مع إمكان ذلك، وطبعا إذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فبيحرم من شرف الصحبة ويكون يقال له إدراك مثلا أنه أدرك النبوة ولكنه لم يسلم يعني إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تشارك أيضا في أنه قيل في كل منهما أنه أخذ عن العشرة عشر مبشرين، وليس لمالك بن أوس هذا في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في البيوع كتاب البيوع. وفي صنيع بن شهاب ذلك أصل في طلب علو الإسناد لأنه لم يقتنع بالحديث عن لم يقتنع بالحديث عنه عن مسألة من محمد بن جبير بن مطعم شيء من هذا الحديث عن مالك بن أوس بن الحدثان، فلم يقتنع بذلك حتى قابل نفس الصحابي وأخذ منه مباشرة. وفي حرص بن شهاب على طلب الحديث وتحصيله، كما كان التابعون يبلغهم الأحاديث عن الصحابة يعني فلا يقنعهم ذلك حتى شافه الصحابة حتى رحلوا إلى المدينة وإلى يعني إلى مكة والبصرة والكوفة وقابلوا الصحابة وأخذوا من أفواههم. وكان الواحد يعني منهم يعني يرحل شهرا لطلب علو سند أنه هو الحديث وصله ولكن يريد بإسناد عالٍ. تنبيه ظن قوم أن الزهري تفرد برواية هذا الحديث فقال أبو علي الكلابسي أنكره قوم وقالوا هذا من مستنكر ما رواه ابن شهاب، قال فإن كانوا علموا أنه ليس بفرد فهيهات، وإن لم يعلموا فهو جهل، فقد رواه عن مالك بن أوس عكرمة بن خالد وأيوب بن خالد محمد بن عمرو بن عطاء وغيرهم. قوله حين متع النهار أي على وامتد، وقيل هو ما قبل الزوال، وقع في رواية مسلم من طريق جويرية عن مالك حين تعالى النهار، وفي رواية يونس عن ابن شهاب عن عمر بن شبة بعد ما ارتفع النهار. قوله إذا رسول عمر لم أقف على اسمه، ويحتمل أن يكون هو يرفع الحاجب الآتي ذكره، حاجب لو يقف على الباب يقول فلان يستأذن فلان أتى مثلا. قوله على رمال سرير بكسر الراء وخط ضم رمال أو رمال، وهو ما ينسج من سعف النخيل، وأغرب الداودي فقال هو السرير الذي يعمل من الجريد. وفي رواية جويرية وجدته في بيته جلسا على سرير مفضيا إلى رماله، أي ليس تحته فراش، والإفضاء إلى شيء لا يكون بحائل، وفي إشارة إلى أن العادة أن يكون على السرير فراش. قوله يا مال يقول كذا هو بالترخيم أي يا مالك، ويجوز في الكلام الكسر على الأصل والضم أنه صار اسما مستقلا فيعرب إعراب المنادى المفرد يا مال أو يا مال بكسر اللام يعني بالكسر أو الضم. قوله إنه قدم علينا من قومك أي من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، وفي رواية جويرية عند مسلم دف أهل أبيات أي ورد جماعة بأهليهم شيئا بعد شيء يسيرون قليلا قليلا والدفيف السير اللين، وكأنهم كانوا قد أصابهم جدب في بلادهم فانتجعوا المدينة. قوله برضخ أي عطية غير كثيرة ولا مقدرة، أنه أعطاهم شيء يعني من أجل يعني حاجاتهم وفقرهم فبيقول له أسمها بينهم. قول لو أمرت به غيري قاله تحرجا من قبول الأمانة، ولم يبين ما جرى له كيف ما جرى له فيه اكتفاء بقرينة الحال، وظل أنه قبضه لعزم عمر عليه ثاني مرة أنه أخذ هذا المال من أجل أن يقسمه يعني على قومه. قوله أتاه حاجبه يرفأ بفتح التحتانية اللي هي الياء وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز، ويرفى أو يرفع وقد تهمز، وهي روايتنا من طريق أبي ذر. ويرفى هذا كان من موالي عمر أدرك الجاهلية ولا تعرف له صحبة، وقد حج مع عمر في خلافة أبي بكر، وله ذكر في حديث ابن عمر قال قال عمر لمولى له يقال له يرفى إذا جاء طعام يزيد بن أبي سفيان فأعلمني، أنه كان بيعمل يعني أنواع من الطعام يتوسع فيها فأراد أنه يعرضه. يقول فذكر قصة وروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن ابن إسحاق عن يرفى قال قال عمر إني أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة مال اليتيم، يعني كأن مال المسلمين كان يعني غنيا فليستعفف وكان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنه يعني بيخلط مال اليتيم بماله، فإن كان فقيرا فيأخذ أجرة يعني قيامه على اليتيم يعني بالمعروف يرجع للإيل العرف، وإن كان غنيا فليستعفف إن عنده مال ما يأخذش من ويجعل خدمته لليتيم يعني حسب يعني. هذا يشعر بأنه عاش إلى خلافة معاوية. قوله هل لك في عثمان أي ابن عفان وعبد الرحمن ولم أرى في شيء من طرقه زيادة على الأربعة المذكورين إلا في رواية النسائي، رواية النسائي وعمر بن شبه من طريق عمرو بن دينار عن ابن شهاب وزاد فيها، وطلحة بن عبيد الله وكذا في رواية الإمامي عن ابن شهاب عند عمر بن شبة أيضا، وكذا أخرجه أبو داود من طريق أبي البختري عن رجل لم يسمى قال دخل العباس وعليه، فذكر القصة وطولها وفيها ذكر طلحة لكن لم يذكر عثمان. قوله فأذن لهم فدخلوا في رواية شعيب في المغازي فأدخلهم، ثم قال هلك في علي وعباس، زاد شعيب يستأذنان فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، زاد شعيب ويونس فاستب علي وعباس، في رواية عقيل على ابن شهاب في الفرائض اقضي بيني وبين هذا الظالم استب، وفي رواية جويرية وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، ولم أرى في شيء من الطرق أنه صدر من علي في حق العباس شيء بخلاف ما يفهم يعني قوله في رواية عقيل استب، يبدو اللي كان اللي قال هذا الكلام هو العباس وليس علي، أن يصب أيضا أن يقول هذا لعمي. واستصوى بالمزري صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث. من هذا الحديث وقال لعل بعض الرواه وهم فيها، وإن كانت محفوظة فأجود ما تحمل عليه أن العباس قالها دلالا على علي لأنه كان عنده بمنزلة الولد، لأنه يعني زي أبيه يعني لو قال ذلك فكأنه يقول لابنه، فأراد ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن عمد. قال ولابد من هذا التأويل لوقوع ذلك بمحضر الخليفة، ومن ذكر يعني معه ولم يصدر منهم إنكار لذلك ما علم من تشددهم في إنكار المنكر. قولهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني نضير يأتي القول فيه قريبا. قوله فقال الراهط في رواية مسلم فقال القوم وزاد فقال مالك بن أوس، يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. قلت ورأيت في رواية معمر الزهري في مسند ابن أبي عمر فقال الزبير بن عوام اخذ بينهما، فأفاد التعيين من باشر سؤال عمر في ذلك. قوله تأييدكم كذا في رواية أبي ذر، وقال ابن التيم أصلها تأييدكم والتؤدى الرفق، وقع في رواية الأصيلي بكسر أوله وضم الراء وهو اسم فعل كرويدا أي اصبروا وأمهلوا وعلى رسلكم، وقيل إنه مصدر تاد يتيد كما يقال سيروا سيركم، ورد بأنه لم يسمع في اللغة ويؤيد الأول ما وقع في رواية عقيل وشعيب أتيد أي تمهلوا، وكذا عند مسلم وأبي ذر واسم عليه من طريق بشر بن عمر عن مالك، فقال عمر أيتد بلفظ الأمر للمفرد أنشدكما أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك كذا فيه، وفي رواية مسلم قال نعم، ومعنى أنشدكما أسألكما رافعا نشدي أي صوت. قولوا إن الله خص رسوله من هذا الفيء بشيء، في رواية مسلم بخص لم يخصص بها غيره، وفي رواية عمرو بن دينار المجاهد في التفسير كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله فكانت له خاصة، وكان ينفق على أهله منها نفقة سنته ثم يجعل ما بقى في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. وفي رواية سفيان عن معمر عن الزهري الآتية في النفقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم أي ثمر النخل. وفي رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا، بل النضير صفايا يعني يصطفيها نفسه أو يخص بها نفسه، بل النضير بما فعل الله عليه من بل النضير، وخيبر لأن خيبر أسم عملها يعني 36 يعني قسم وأسم 18 وحاجز 18 يعني في مصارف الفيء، وفدك. فأما بل النضير فكانت حبسا لنوائبه يعني ما ينوبه ولحاجته، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل الناس اللي بيجوا المدينة ما لهمش مكان ما. وأما خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزءا لنفقة أهله، وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين، ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشترى السلاح والكراع، وذلك مفسر رواية معمر عند مسلم ويجعل ما بقى منه مجعل مال الله. وزاد أبو داود في رواية أبي البختري المذكورة وكان ينفق على أهله وتصدق فضله، وهذا لا يعارض حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون على شعير، لأنه يجمع بينهم بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتين ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيخرجه، فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منه عوضه، فلذلك استدان من يهود. قوله ما احتازها كذا الأكثر، وفي رواية كشميني بخاء معجمة وراء مهملة مختارها، يقول هذا الظاهر في أن ذلك كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه واسى به أقرباءه وغيرهم بحسب حاجتهم، وقع في رواية عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس عند النسائي ما يؤيد ذلك. قوله ثم قال لعلي وعباس أنشدكما الله هل تعلمان ذلك، زاد في رواية عقيل قال نعم. قوله ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد في رواية عقيل وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبو بكر كذا وكذا، وفي رواية شعيب كما تقولان، وفي رواية مسلم من الزيادة فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، وكأن الزهري كان يحدث به طار فيصرح وطار فيكني، وكذا مالك وقد حذف ذلك في رواية بشر بن عمر عنه عند الإسماعيلي طبعا في المستخرج وغيره، وهو نظير ما سبق من قول العباس لعلي ان هو يعني ان الرواب يحذفون هذه الاشياء. وهذه الزيادة من رواية عمر عن أبي بكر حذفت من رواية إسحاق الفروي شيخ البخاري، وقد ثبت أيضا في رواية بشر بن عمر عنه عند أصحاب السنن الإسماعيلي وعمر بن مرزوق وسعيد بن داود كلاهما عند الدارقطني عن مالك على ما قال جويرية عن مالك، واجتماع هؤلاء عن مالك يدل على أنهم حفظوا. وهذا القدر المحذوف من رواية إسحاق ثبت من رواياته في موضع آخر من الحديث، لكن جعل قصة فيه لعمر حيث قال: جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وفيه: فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث. فاشتمل هذا الفصل على مخالفة إسحاق لبقية الرواية عن مالك في كونهم جعل القصة عند أبي بكر، وجعل الحديث المرفوع من حديث أبي بكر من رواية عمر عنه، وإسحاق الفروي جعل القصة عند عمر، وجعل الحديث المرفوع من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير وسطة أبي بكر. وقد وقع في رواية شعيب عن ابن شهاب نظير ما وقع في رواية إسحاق الفروي سواء. يقول: وكذلك وقع في رواية يونس عن ابن شهاب عند عمر بن شبة، وأما رواية عقيل أتيها في الفرائض فاقتصر فيها على أن القصة وقعت عند عمر بغير ذكر الحديث المرفوع أصلا، وهذا يشعر بأن لسياق إسحاق الفروي أصلا، فلعل القصتين محفوظتان. واقتصر بعض الرواة على ما لم يذكره الآخر، ولم يتعرض أحد من الشراح لبيان ذلك. وفي ذلك إشكال شديد، وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليا قد علم بأنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، فإن كان سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر، وإن كان إنما سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهم العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر. والذي يظهر والله أعلم حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة، وأن كلا من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموه قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض، ان ده عم مخصوص، ان في اشياء يعني من يعني مما ترك يعني يمكن ان ينتفعوا بها. ولذلك نسب عمر الى علي وعباس انهما كان يعتقدان ظلم من خلفهما في ذلك، واما مخاصمه علي وعباس بعد ذلك فثابتا عند عمر، ثانيا عند عمر فقال اسماعيل القاضي فيما راه الدارقطني من طريقه: لم يكن في الميراث، وانما تنازع في ولايه الصدقه وفي صرفها كيف تصرف. يعني كما هو واضح في الحديث ان ايه ان عمر ادى لعلي وعباس يعني هذا المال يعني من بني النضير بحيث ان هم ينفقوا منه كما انفق النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، يعني يدوا امهات المؤمنين والباقي يصرف في مصارف يعني المال. يقول كذا قال لكن في روايه النسائي وعمر بن شبه من طريق ابي بختري ما يدل على انهما اراد ان يقسم بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في أخيه: ثم جئتمان الآن تختصمان. يقول: هذا أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول: هذا أريد نصيبي من امرأتي، والله لا أقضي بينكما إلا بذلك، أي بما تقدم من تسليمه لكما لهما على سبيل الولاية. وكذا وقع عند نسائي من طريق أكرام بن خالد عن مالك بن أوس نحوه في السنن لأبي داود وغيره، أراد أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولى، فامتنع عمر من ذلك وأراد ألا يقع عليها اسم قسم، ولذلك أقسم على ذلك، وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح أنهم مطالبين من عمر أنهم يقسم بين علي وعباس هذا المال الذي يتولون يعني نفقتها لا يملكونه بأنفسهم. يقول: على هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه. يقول: فيه من نظر ما تقدم. ما كانش يرد عمر يقول لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وأعجب من ذلك جزم بن الجوزي ثم الشيخ محي الدين يعني ناوي بأن عليا وعباسا لم يطلب من عمر إلا ذلك، مع أن السياق صريح في أنهما جاءا مرتين في طلب شيء واحد، لكن العذر بن الجوزي والنووي أنهما شرح اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري والله أعلم. وأما قول عمر جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، فإنما عبر بذلك البيان قسمة الميراث كيف يقسم، لو كان هناك ميراث لأنه أراد الغض منهما بهذا الكلام. وزاد الإمامية عن ابن شهاب عند عمر بن شبة في آخره: فأصلح أمركما وإلا لم يرجع والله إليكما. فقام وترك الخصومة وأمضيت صدقته. وزاد شعيب في آخره قال ابن شهاب: فحدثت به عروة فقال صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة تقول، فذكر حديثا قال: وكانت هذه الصدقة بيد علي، منعها عباسا فغلبه عليه، ثم كانت بيد الحسن، ثم بيد الحسين، ثم بيد علي بن الحسين والحسين بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وروى عبد الرزاق عن معمر الزهري مثله وزاد في آخره قال معمر ثم كانت بيد عبد الله بن الحسن حتى ولي هؤلاء حتى ولى هؤلاء يعني بني العباس فقبضوها. زاد إسماعيل القاضي أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان. قال عمر بن شبة سمعت أبا غسان ومحمد بن يحيى المدني يقول إن الصدق المذكور اليوم بيد الخليفة يكتب في عهده يولى عليها من قبله من يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة. أهل المدينة قلت كان ذلك على رأس المئتين ثم تغيرت الأمور والله المستعان. واختلف العلماء في مصرف الفيء فقال ملك الفيء والخمس سواء يجعلان يعني في بيت المال ويعطي الإمام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده. يعني مصرف الفيء اللي هو ما يكون بغير ختال والخمس اللي هو خمس المغانم أربعة أخماس الغانمين والخمس مصرف الفيء يجعلان في بيت المال ويعطي الإمام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده. وفرق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء فقال الخمس موضوع فيما عينه الله في من أصناف المسمين في آية الخمس في سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم. وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة. وانفرد الشافعي كما قال ابن المبارك ابن المنذر وغيره بأن الفيء يخمس وأن أربعة أخماس للنبي صلى الله عليه وسلم وله خمس الخمس كما في الغنيمة وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة. وقال جمهور مصر في الفيء كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا بقول عمر فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وتأول الشافعي قول عمر مذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة. قال ابن بطال من سبب ذكر حديث عائشة في قصة فاطمة في باب فرض الخمس أن الذي سألت فاطمة أن تأخذه من جملته خيبر والمراد به سهم صلى الله عليه وسلم يعني منه وهو الخمس. وسيأتي في المغانم بلفظ مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر. وفي حديث عمر أنه يجب أن يتولى أمر كل قبيلة كبيرهم لأنه أعرف استحقاق كل رجل منهم وأن الإمام أن ينادي الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم حيث لم يرد بذلك تنقيصه. وفي استعفاء المرء من الولاية وسؤاله الإمام ذلك بالرفق في اتخاذ الحاجب هو زي البواب يعني والجلوس بين يدي الإمام والشفاعة عنده في إنفاذ الحكم وتبيين الحاكم وجه حكمه. وفي إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه والتشريك بين الاثنين في ذلك الاشتراك عليه وعباس. ومنه يؤخذ الجواز أكثر منهما بحسب المصلحة ممكن يكون أكثر من اثنين. في جواز الادخار يدخر قوت يعني سنته خلافا لقول من أنكره من متشدد المتزهدين وأن ذلك لا ينافي التوكل لأن هذا فعل السيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. وفي جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعته ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء والمنفعة من زراعة وتجارة وغير ذلك. وفي أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضى ولم يحتج إلى أخذه من غيره. ويؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه وأن الاتباع إذا وأن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضا لم يفاتحوه حتى يفاتحهم بالكلام. واستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيء من الفيء ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة من يمونه. وما زاد على ذلك كان له فيه تصرف بالقسم والعطية. وقال آخرون لم يجعل الله لنبيه ملك رقبة ما غنمه وإنما ملكه منافعه. يعني النخل مثلا كان فيء فكان بينتفع بالتمر مش ملك نفس الرقبة حيث أنه يبيع نفس النخل. وجعل له منه قدر حاجته وكذلك القائم بالأمر بعده. وقال ابن الباقلاني في الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث احتج بعموم قوله يوصيكم الله في أولادكم قال أما من أنكر العموم فلا استغراب عنده لكل من مات أنه يورث وأما من أثبته فلا يسلم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أو أن هذا عام مخصوص يعني مخصوص بالأنبياء لا يورثون لا يورثون، وإنما يورث الإيه؟ العلم. ولو سلم دخوله لوجب تخصيصه لصحة الخبر. وخبر الأحاد يخصص وإن كان لا ينسخ، يعني لا ينسخ المتواتر مثلا أو القرآن، ولكن يخصص. فكيف بالخبر إذا جاء مثل ما جاء هذا الخبر، يعني هو في الصحيح، يعني وهو يفيد القطع، يعني مش الظن، يعني هو خبر أحد مثل في الصحيح، فمما يفيد اليقين وليس الظن، وهو لا نورث. فنكتفي بهذا القدر. احنا أطلنا النفس اليوم من أجل الانتهاء من هذا الباب. أقول قولي هذا.